والقراءة بالحمد لله رب. وحديث أنس سمعته. سأل يقول ما هو حد عورة المرأة؟ المرأة كلها عورة إلا في الصلاة لها أن تكشف وجهها حتى كفيها، المستحب أن تسترها، فإن كان حولها رجال وجب عليها تغطية وجهها. ومع محارمها ونساء؟ لا، محارمها في غير الصلاة، محارمها يجوز أن يرى منها قدميها وجهها وكفيها، لكن ما يدعو إلى الحياء وكمال الإيمان أن تستر بقية جسمها عنهم، لكن لو كشفت رأسها وجهها يديها كفيها فلا بأس، أما صدرها وبقية جسمها فلا، إلا عند زوجها فقط. يقول السائل هل تشترط النية للإمام نية الائتمام؟ تشترط أن ينوي الإمام بأنه إمام والمأموم بأنه مأموم، ولكن لا بأس أن تكون نية مستحدثة، يعني لو قمت تصلي وحدك ثم انضم إليك إنسان يريد أن يقتدي بك فأحدث النية تنوي أنك إمام وهو مأموم، فلا بأس بذلك، وهذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي وحده فجاء رجال واقتدوا به، وأيضا قام ابن عباس معه ليلة وحذيفة رضي الله عنه كذلك، فلا بأس بذلك. فلو كنت مسبوق مثلا أدركت بعض الصلاة ثم قمت تقضي ودخل إنسان بعدك ووقف عن يمينك ليقتدي بك فيجوز ذلك، تنوي أنت أنك إمام وهو مأموم فلا بأس بذلك. يقول السائل متى يقول المأموم آمين بعد قول الإمام؟ من حين ما ينقطع صوته، ولا الضالين من حين ما ينقطع صوته نقول آمين بعد سكتة لطيفة بحيث أنها ما تشبك آمين مع ولا الضالين، لأن آمين ليست بفاتحة هي تأمين، يعني اللهم استجب، فلا بد أن يكون فصل خفيف، سكتة لطيفة يعني فصل يبين أن آمين لم تشتبك مع ولا الضالين، سواء أنت وحدك أو مع الإمام أو إماما لا بد أن تفصل ما تشبه ولا الضالين آمين. لا، المأموم يقولها مع الإمام. المأموم إذا انقطع صوت الإمام ولا الضالين مباشرة يقولون آمين، فإذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة في السماء غفر لهم. يقول السائل متى يقول الإمام أو المفرد سمع الله لمن حمده؟ هل هو أثناء الرفع من الركوع أو عندما يستوي قائما؟ لا، بل يكون الفعل مع القول سوا سوا، حينما تشرع بالفعل تشرع بالقول، وتكون النهاية مع النهاية، هو هذا هو الأفضل في التكبيرات وفي التسميع. إذا قل سمع الله لمن حمده خلاص انقطع صوتك وقد وقف تماما، الله أكبر كذلك انتهيت بالتكبير مع وقوعك راكعا أو ساجد، وهكذا ينبغي أننا نزن القول مع الفعل، يكون البداية مع البداية والنهاية مع النهاية، الله هذا مع البداية، أكبر وقد وقع تمام، هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه ونسير عليه. يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يصلي في مكان واحد في المسجد كعادة يتخذها دائما؟ ورد النهي عن أن يتخذ الإنسان إطاء كإطاء البعير، يعني مبرك مكان يصلي فيه دائما، مثل ما أن البعير في الغالب إذا دخل محن المعاطن يبحث عن مكانه لا يبرك إلا فيه، وقد نهينا عن مشابهة البهائم في كل شيء، في حالة الركوع والسجود، في حالة القيام، في حالة الوجود في هذا المكان، لا ينبغي لك أن تلازم هذا المكان دائما، وكونك تصلي كل يوم في مكان بل تصلي النافلة في غير الفرض خير من أجل أن تشهد لك جميع البقاع، لأن البقعة التي تعمل عليها خير تشهد لك، مثل ما أنك إذا فعلت عليها شر تشهد عليك يوم القيامة. يقول السائل: كم ركعة يحق لنا أن نصلي بعد الفرض بعد الظهر والمغرب والعشاء؟ هل يكتفي بالراتبة فقط ركعتين؟ أما بعد الظهر فينبغي قبلها أربع وبعدها ركعتين، هذه راتبة. لكن جاء حديث آخر يرغب في صلاة أربع بعد الظهر وقبل العصر ليست من الرواتب، ولكن جاء في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، يعني قبل فريضة بعد الأذان، وأيضا قبل المغرب بعد الغروب بعد الأذان إذا تمكنت أن تصلي ركعتين فهي مندوب إليها وليست من الرواتب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وأما بعدها فهي ركعتان الراتبة. وإن صليت كثير بعد المغرب فإني لا أحفظ النص، لكنه ورد ترغيب في صلاة بعد المغرب، وقال فيها بعضهم أنها صلاة الأوابين، لكن الصحيح أن صلاة الأوابين والله أعلم هي صلاة الضحى إذا رمضت الفصال كما تقدم. أما بعد العشاء فهي أيضا ركعتان الراتبة، فإن صليت الوتر فلا بأس، وإن أخرت إلى وسط الليل أو آخره فهو أفضل. وأما بعد صلاة الفجر فليس فيه شيء نافلة، بل هو وقت نهي. أما قبله فهي ركعتان خفيفتان راتبة، هي أفضل النوافل على الإطلاق، هي وصلاة الوتر والله أعلم. يقول: إذا صلى بعد الراتبة أكثر من ركعة بعد الرواتب هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا رأيت أنك عندك فراغ وعندك استطاع وعندك رغبة أن تصلي فلا بأس. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، لكن كونك تداوم على عمل ما تتركه، وإذا وجدت رغبة وقوة ونشاط أن تزيد زد، في معنى إلا سنة الفجر فلا تزيد عليها، ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة لا تزيد عليها. يقول السائل: من الأولى في الإمامة، في إمامة الناس، هل الذي يحفظ القرآن كله أو أكثر أم أعلمهم به؟ إذا كان يحفظ كثيرا وقراءته أجود وأفضل من حيث الضبط وحسن الصوت فهو مقدم، كما مر بنا بالحديث: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. يقول: أو أعلمهم به. نعم، وإذا كان يعني هو أعلمهم يعني أتقنهم للحفظ وترتيل وقواعد القراءة بالإضافة إلى حسن الصوت، لا شك أنه كل ما كان كذلك فهو أقرب لقبول الناس وإصغاءهم وإنصاتهم واستفادتهم والخشوع معه. ولذلك نرى أن بعض المأمومين إذا سمع أن المسجد الفلاني فيه إمام حسن القراءة حسن الصوت في الغالب أنهم يذهبون إليه. إذا كان يحسن يعرف معاني القرآن وتفسيره لكن لا يحفظه وغيره يحفظه. لا، الحفظ أولى، الحفظ أولى ما دام أنه حافظ متقن، فالحفظ أولى بالإمامة. يقول السائل: لو كان أقرأ القوم فاسقا ويعمل بعض المعاصي كشرب الدخان والإسبال. على كل حال إذا كان هناك من يحفظ حفظا تحصل به الفضيلة ويقوم به الواجب من قراءة صحيحة وهو لا يظهر عليه شيء من الفسق بل هو أقرب للتقى فهو أولى، ولعل هذا يكون داعيا وسببا للآخرين بأن يعلموا أنه لا يقدم إلا من كان أتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.